لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح المنظومة الحائية للإمام ابن أبي داود أو ابن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى، بشرح الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة عند البيتين، قال: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحبة حمل السيل إذا جاء يطفح. وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحبة حمل السيل إذا جاء يطفح. هذه الأبيات في الجملة هي تتناول مسألة يعني الشفاعة، مسألة الشفاعة. ولذلك قال الشارح رحمه الله تعالى، قال: هذا فيه إثبات الشفاعة، يعني يقصد فيه إشارة إلى مسألة الشفاعة. قال: بأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، والملائكة يشفعون، والأنبياء يشفعون في أناس من أهل التوحيد، من أهل التوحيد، وإلا الشفاعة لا تنفع الكافرين. فالكفار كما قال الله عز وجل لا تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن ابتداء هذه مسألة مهمة جدا، وهي أن الشفاعة لا تكون إلا في أهل الإيمان ولأهل الإيمان. طيب، الشفاعة في أبي طالب هذه مسألة أخرى، سيأتي عليها الحديث عندما نتحدث عن أنواع شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه يعني استثناء، هذه استثناء، وسيأتي الكلام عليها في محلها إن شاء الله تعالى. قال: هذا فيه إثبات الشفاعة بأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، والملائكة يشفعون، والأنبياء يشفعون في أناس من أهل التوحيد، ولكن عندهم سيئات وكبائر وبدع وذنوب أوبقتهم فيدخلون النار بسبب هذه الذنوب ويبقون فيها، كل إنسان على حسب ما يعني ارتكب من الكبائر، ولذلك يعاقب في النار على قدر ما ارتكب. قال: فقد يبقون سنة وسنتين وعشرا ومئة سنة وألف سنة، نسأل الله العفو والعافية. ثم بعدما يمحصون يأذن الله بإخراجهم. عندما يمحصون يعني ينقيهم الله من ذنوبهم بهذه العقوبة، نوع من التمحيص التطهير يعني. قال: فيخرجون من النار أجسادهم كأنها الفحم. ومن أثر يعني العقوبة والعذاب، عافانا الله وإياكم من عذاب النار. قال: يعني قد صارت حمما وصارت فحما، أي أجسادهم، فتطرح في نهر يسمى نهر الحياة، ويصب عليهم أهل الجنة من ماء الجنة حتى ينبت. هذا مجموع الأحاديث. مع كونهم قد احترقوا وأصبحوا حمما، ولكن تنبت أجسادهم شيئا فشيئا كما تنبت الحبة في حميل السيل، فإن السيل إذا جاء مع الأودية يحمل حبات صغيرة تطفح هذه الحبات، ثم إذا انحصر تجتمع هذه الحبات في أطراف الوادي من هنا ومن هنا، فتنبت نباتا رقيقا دقيقا، ثم تكبر ويشتد عودها، فشبه نباتهم بهذا، يعني خروج الموحدين العصاة من أهل التوحيد من النار على هذا النحو، يخذون في حال ضعيف جدا من شدة العذاب والعقوبة، فيؤتى بهم إلى ما يسمى بنهر الحياة، فيصب عليهم من هذا الماء فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. يعني السيل لما بيمشي بينزل على الجبال والأودية فبيحمل معه حبات، بقى بعض الحبات من هنا ومن هناك، فهذه الحبات لما يقف السيل بتقوم وتنبت، بتبقى ضعيفة جدا لكنها بعد وقت تقوم وتنبت وتشتد. كذلك من خرج من النار من أهل التوحيد عافانا الله وإياكم. قال ويدل لذلك ما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله، قال فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، قال فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود. سبحان الله، في الدنيا في البرزخ كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب، لأجل أن هذا الذي سينبت منه مرة أخرى في الدنيا ويخرج من قبره مرة أخرى. أما في الآخرة فإذا عذب هذا الإنسان في النار وخرج منها وهم الموحدون العصاة، فإنه يبقى أثر السجود، كل جزء في جسده النار تحرقه إلا أثر السجود. وفيه إشارة إلى أن هؤلاء ربما كانوا يصلون وعليه أثر السجود لا يزال يعني في حماية من الله عز وجل. قال فيخرجون من النار قد امتحشوا، أي أصابتهم النار حتى صارت أجسادهم كأنها الفحم، لأن الفحم يمتحش من شدة الحريق عافانا الله وإياكم. قال فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. قال وفي حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصيبن أقواما سفع من الناس، نسأل الله أن يعافينا وإياكم، لا يصيبن أقواما سفع من الناس بذنوب أصابوها عقوبة، قال ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمتهم، يقال لهم الجهنميون. السفع ده الله أعلم، السفع ده يستمر قد إيه زمنه الله أعلم، كل بحسب عمله. فإذا خرجوا إذا رآهم أهل الجنة عرفوهم، قالوا هؤلاء الجهنميون. قال يسمون الجهنميون لأنهم أطالوا البقاء في جهنم عافانا الله وإياكم، ويسألون الله بعد ذلك أن يزيل عنهم هذا الاسم. وده من عظيم رحمة الله تعالى أنه مع ارتكابهم هذه الكبائر والعظائم إلا أنه بفضل التوحيد أخرجهم من النار، وفي ذلك أيضا دليل على فضل التوحيد وعظيم فضله، إذ أنه لا يخلد في النار موحدا مهما عظمت ذنوبه ومهما يعني اشتدت. وأما الكافر والعياذ بالله المشرك فإنه يخلد في النار ولو كان من أحسن الناس عملا كأبي طالب. هل هناك أحد في المشركين أحسن عملا من أبي طالب؟ لا يوجد. أحسن المشركين عملا هو أبو طالب، فقد رب النبي صلى الله عليه وسلم وكفله وكان يحميه ويزود عنه ويعني يدافع عنه صلى الله عليه وسلم إلى أن مات أبو طالب، ولكن مات على الكفر والعياذ بالله، فما نفعه هذا العمل الصالح، ما نفعه إلا كما في حديث الشفاعة أنه يخفف عنه شيء من عذاب النار لكن لا يخرج من النار. أما أهل التوحيد فينفعهم التوحيد، وذلك أنه ولو ارتكبوا ما ارتكبوا من الكوائر فإن الله يخرجهم من النار، إن الله يخرج من النار من قال لا إله إلا الله يوما وإن أصابه ما أصابه، أي من العقوبة. ولذلك هذا فيه فضل التوحيد وفيه دليل على الشفاعة بأنواعها. أما تفصيل الحديث حول الشفاعة وأنواع الشفاعة فهذا ما يأتي عليه الحديث إن شاء الله في المرة القادمة. نسأل الله تعالى أن يشفع فينا نبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وأن يجعلنا وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.